بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نواصل معكم الكلام على ما توقفنا عليه مما يتعلق بشرط وقت الصلاة. توقفت على مسألة سابقة، وهي متى يجب قضاء الفوائد، وقلت لكم فيما مضى أن المراد بالفوائد هنا أي الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة على الإنسان في اليوم والليلة. إذا خرج وقتها ولم تصلى لعذر شرعي مقبول، وإلا لا يصح للإنسان أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا يعتبر إثم وحرام وكبيرة حتى من الكبائر، فليتنبه لهذا، فإن الأمر في هذا جد خطير كما يقولون، لأن بعض الناس يتهاون في هذه الصلوات الخمس، سواء يترك واحدة أو أنه يأتي إلى نهاية العمل ثم يصليها سردا واحدا مباشرة خمس صلوات في آخر الليل، وهذا أيها الإخوة تقصير من الإنسان، وعدم يعني الحقيقة قيام بما طلبه الله منه، وأيضا يفوته الفضل الكبير في أن الصلوات تكفر. الصلوات الخمس كما قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهي تكفر لكن بشرط اجتناب الكبائر، ومن الكبائر أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فتنبهوا لذلك أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم لما يرضي. أقول يجب إذن المبادرة إلى أدائها على الفور. إذا إنسان نام عن صلاة وذكرها، أو نسيها، لم ينم وإنما نسيها ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة مثلا المغرب أو لم يصلي صلاة العصر، فعليه عند أو كان مريضا وأجريت له عملية ثم صح من العملية، أو أغمي عليه لمدة مثلا 3 ساعات 4 ساعات وفاته وقت من الأوقات، إذن هناك عذر. في هذه الحالة بمجرد أن يتذكر الإنسان أو أن يشفى من مرضه أو أن يصحو من إغمائه، فعليه أن يبادر لأداء الصلاة التي فاتته فورا، ولا يؤخرها كما عند كثير من العوام إلى الصلاة التي تماثلها من اليوم الثاني. بعض الناس، وهذا منتشر عند كثير من العوام، أنه من ترك صلاة الظهر مثلا لعذر فإنه سيصليها غدا مع الظهر، وهذا خطأ أيها الإخوة وغير صحيح، ولم يقل به أحد من العلماء، وإن كان قد ورد فيه أثر لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة أبدا، ولهذا لم يتبناه أي أحد من العلماء، بل عليه أن يقوم بأدائها فورا، من أن يذكرها أو من أن يتمكن من أدائها إذا كان معذورا في الترك. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، شوفوا فل على طول مباشرة تقتضي التعقيب، ها، فليصلها إذا ذكرها، ما قال يؤخرها للغد، فليصلها إذا ذكرها، انظر نهاية الحديث، لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. فيتنبه لهذه المسألة. مسألة أخرى، ما حكم الترتيب في الصلوات المقضية؟ بمعنى لو إنسان ترك 3 صلوات بسبب إغمائه أو بسبب مرضه أو بسبب نومه ولم يستطع أن يستيقظ، فهل عليه أن يصليها مرتبة مثلا الظهر والعصر والمغرب، ولا له أن يصلي المغرب ثم يصلي بعد ذلك العصر والظهر، أو كما يشاء يصلي العصر ثم الظهر ثم المغرب، أو لا بد من الترتيب في القضاء؟ الجواب الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تجب مرتبة، الصلوات تجب مرتبة عند قضائها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم لما انصرف من الصلاة قال لأصحابه، هل علم أحد أني صليت العصر؟ قالوا لا، فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى العصر ثم صلى المغرب. مسألة أخرى، وهي ما حكم الجماعة في هذه الصلوات المقضية؟ يعني هل أيضا يشرع لنا أن نصليها جماعة لو 2 ناموا مع بعض وفاتتهم الصلوات لنومهم المعذورين به لا المفرطين به فقاموا، هل يصلوا جماعة ولا كل واحد يصلي لوحده؟ أيضا يسن لهم أن يصلوا جماعة في الصلوات المقضية، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلاها جماعة، رواه مسلم. طيب، هذا يجرنا إلى مسألة، هل يتصور سقوط الترتيب بين الصلوات؟ أو بعبارة أخرى، بما يسقط الترتيب بين الصلوات؟ الجواب: يسقط الترتيب بين الصلوات الفوائت يسقط الترتيب بين الصلوات الفوائت للأسباب الآتية. السبب الأول: النسيان. كيف النسيان؟ مثلا إنسان صلى المغرب، ولما انتهى من صلاة المغرب ذكر أنه لم يصلي العصر، فبالتالي يصلي العصر، وهنا الآن العصر تقدمت على المغرب، لكن لما كان بسبب النسيان كان النسيان عذر. الأمر الثاني: الجهل. إنسان صلى المغرب وهو يعلم أنه لم يصلي العصر، فقال أنا سأصلي العصر ثم أصلي المغرب، سأصلي المغرب ثم أصلي العصر. ليش فعل ذلك؟ قال: ما كنت أظن أنه يجب الترتيب، أجهل أن الترتيب واجب. أيضا هذا على القول الصحيح، خلافا لما في الروض، في الروض المربع، خلافا لما فيه فإنهم يرون أن الجهل لا يسقط الترتيب، عليه أن يعيد مرة أخرى. بمعنى لو صلى المغرب ثم العصر وقال أنا لم أكن أعلم أن الترتيب مطلوب، فإنهم يقولون عليه أن يعيد. والصحيح أن الجهل عذر في إسقاط وجوب الإعادة عليه مرتبا، فلا نقول له أعد الصلاة المغرب مرة أخرى لأنه كان جاهل. كذلك قالوا يسقط الترتيب أو يسقط الترتيب إذا خشي فوات صلاة الجمعة. بمعنى أن إنسانا أراد أن يصلي الجمعة، فلما أقام المؤذن لصلاة الجمعة تذكر أنه لم يصلي الفجر، فنقول لا بأس، صلي الجمعة مع الناس إذا خشيت فواتها، ثم بعد ذلك صلي الفجر. أيضا من الأعذار إذا خشي فوات وقت الصلاة التي هو فيها. مثاله: إنسان صحى المغرب، تبقى على خروج وقت المغرب ما يقارب 5 دقائق، وذكر أنه لم يصلي العصر. الآن لو صلى العصر سيفوته وقت المغرب، وبالتالي هل يقدم وقت المغرب خشية من فوات وقت المغرب ثم يصلي بعده العصر لأن العصر قد فات؟ الجواب نعم. فإذا خشي فوات وقت الصلاة التي هو فيها فيسقط الترتيب حينئذ. لماذا؟ لأن الصلاة هذه أولى من الصلاة المقضية، لأن المقضية فات وقتها، أما هذه فوقتها قائم يخشى من فواته، فلا يفوت وقتين تحصيلا لماذا؟ لوقت قد مضى. وبالتالي نقول له صل المغرب ثم صل بعد ذلك العصر إذا خشيت فوات وقت العصر. أما إذا كان الوقت المتبقي كاف فعليك أن تبدأ بالعصر ثم المغرب. إذن الجهل عذر، النسيان عذر، فوات صلاة، خشية فوات صلاة الجماعة عذر، خشية صلاة فوات الصلاة التي هو فيها التي قام وصح بها أيضا عذر. كذلك قال بعض أهل العلم خشية فوات الجماعة. لو خشي إنسان أنه لو صلى الصلاة التي فاتته أن تفوته الجماعة، مثلا يقول أنا أريد أن أصلي مثلا صلاة العصر الآن، لكن لو صليت العصر الآن فإن الجماعة في صلاة المغرب سوف تفوتني، فهل أذهب وأصلي المغرب معهم ثم أصلي العشاء ثم أصلي العصر، أو أصلي العصر وإن كان سيؤدي ذلك إلى أن تفوتني الجماعة؟ هذه المسألة فيها قولان. قول يقول يصلي العصر ثم يصلي المغرب، أدرك معهم الجماعة أو لم يدرك معهم الجماعة. وقول آخر يقول لا، الجماعة الآن في هذا الوقت عذر يسقط عنه الترتيب، وبالتالي له أن يصلي المغرب معهم جماعة ثم يصلي العصر قضاء. هناك من العلماء من يقول أمر آخر، يقول يدخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر ثم يكمل صلاة العصر 4. لكن هذه القضية أو هذه الصورة فيها إشكال عند بعض أهل العلم، من حيث أن نية الإمام اختلفت عن نية المأموم، وهم يرون وجوب مطابقة نية الإمام لنية المأموم. على تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على النية، في شرط النية بحول الله وقوته. إذن الآن النقطة الأخيرة: هل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ قولان في هذه المسألة الأخيرة، منهم من يقول نعم يسقط الترتيب، وقول يقول لا يسقط الترتيب، عليه أن يصلي العصر وهو مخاطب الآن بصلاة العصر ليس مخاطب بالجماعة، فإذا أمكن أن يدرك الجماعة أدركها. وقول يقول لا، هو مخاطب الآن بالجماعة ما دام أنها أقيمت وستفوته، فعليه أن يصلي والعصر يقضي، وهذا عذر له في إسقاط الترتيب. بهذا ننتهي من الشرط، المسائل التتعلق بهذا الشرط وهو شرط الوقت. ننتقل إلى شرط آخر وهو شرط ستر العورة. ستر العورة، ما المراد بستر العورة؟ وما دليل ستر العورة؟ وما حدها وما تعريفها؟ دليل ستر العورة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد هنا المراد به الصلاة. وأيضا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض بمعنى بالغ. وحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ستر العورة: إذا كان الثوب ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. معناه لا بد إذن من ستر العورة، سواء بإزار أو سواء بلحاف تلبسه عليك. والأحاديث في هذا كثيرة، كلها تدل على أن العورة سترها مطلوب في الصلاة وأيضا في غيرها، لكن كلامنا الآن عن سترها في الصلاة. أما تعريفها، فالستر بفتح السين، الستر بمعنى التغطية، سترت الشيء إذا غطيته. والستر بكسر السين هو ما يستر به، يعني نفس الغطاء نفسه. لنفترض أن لدينا قماش، نفس القماشة هذه تسمى ستر، لكن الذي ستر الفعل نفسه يسمى ستر. إذن الشيء نفسه يسمى ستر، والشيء والفعل نفسه وهو حركة الستر نفسها تسمى سترا. ستر وستر. أما العورة، فالعورة في اللغة من العور، وهو النقص أو النقصان، والشيء المستقبح. ومنه يقولون كلمة عوراء، هذه كلمة عوراء، أي كلمة قبيحة غير مستحسنة. أما في الاصطلاح أو في الشرع، فالمراد بالعورة هي القبل والدبر، وكل ما يستحي الإنسان من ذكره، وتكون على نوعين: عورة مغلظة وهي القبل والدبر، وعورة مخففة وهي ما سوى ذلك مما يجب ستره، سواء كان ذلك الستر للرجال أو كان ذلك الستر خاص بالنساء. وأيضا تنقسم العورة إلى قسمين: عورة في النظر، يسمونها عورة النظر، وهي التي يحرم إبداؤها أمام الناس. والقسم الثاني عورة في الصلاة، أي العورة في الصلاة التي يجب سترها في الصلاة، وهذه الأفضل أن تسمى زينة الصلاة، وإن كان الفقهاء اصطلحوا على تسميتها بالعورة في الصلاة، وهي الأولى أن يقولون عنها زينة الصلاة. فالتعبير بزينة الصلاة وهو ما يجب ستره في الصلاة، وهو الشرط هذا الذي نتكلم نحن عنه، وهو شرط ستر العورة. الأولى لو كان زينة الصلاة لكان يعني أجمل حتى في الكلام. على أي حال، العلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني المسائل الاصطلاحية، التسميات التي لا يبنى عليها خلاف لا مشاحة فيها، يعني لا نختلف فيها، هذه قاعدة، لا مشاحة في الاصطلاح. أما حكم ستر العورة فواجب بالإجماع، لم يأتي إنسان ويقول أنه يجوز كشف العورة في أثناء الصلاة، أو أن الصلاة صحيحة إذا كشفت العورة، لم يقل أحد من أهل العلم بذلك، بل اتفقوا جميعا، بل أجمعوا على أن ذلك شرط واجب من شروط الصلاة. طيب، ما شروط هذا الثوب الذي يستر العورة في الصلاة؟ العلماء رحمهم الله جعلوا هناك شروطا لهذا الثوب الساتر في الصلاة، فذكروا منها: أولا ألا يصف البشرة، الأول ألا يصف البشرة لرقته أو مثلا لشفافيته. ثانيا أن يكون هذا الثوب مباحا، يعني هذا الساتر سواء ثوب، إزار، قميص، ملحفة، غطاء، عباءة، كلها. ثانيا أن يكون مباحا بمعنى غير محرم، المباح يخرج عكسه المحرم. المحرم مثلا الحرير على الرجال، هذا لا يجوز أن يستر به أن تستر به العورة، بل لابد أن يبحث عن شيء ثاني، خاصة الكلام في الصلاة أيضا. أو مثلا ضد المباح المحرم كالمسروق أو المغصوب، فإذا هذا شرط لابد أن يكون في الثوب، أن لا يكون محرما، كأن يكون حريرا للرجال أو مسروقا أو مغصوبا. الثالث من الشروط في الساتر نفسه أو الثوب ونحوه أن يكون طاهرا، بمعنى لا يكون هذا الثوب الساتر نجس، لأنه سيأتينا هذا في مسألة اجتناب النجاسة، لكن جعلوه في الثوب حتى تتضح الصورة في طبيعة هذا الساتر للعورة. رابعا أن يكون غير مضر، غير مضر كأن يكون فيه شوك أو فيه مرض أو يسبب حساسية للإنسان لا تمكنه من الصلاة ونحو ذلك. إذا جعلوا له 4 شروط: أن يكون أن لا يصف البشرة، أن يكون مباحا، أن يكون طاهرا، أن يكون غير مضر. وهنا يأتينا مسألة تتعلق بالشرط الأول، وهو لماذا لا تجوز الصلاة في الثوب الخفيف الرقيق الشفاف؟ لماذا؟ قالوا لأنه يظهر العورة ولا يسترها، فلا يتم منه المقصود. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فعليه لا يجوز ما يؤدي إلى فساد هذا الشرط، وهو أن يكون هذا الثوب رقيقا أو شفافا. طيب، ما حد هذه الرقة أو ما حد هذه الشفافية؟ كيف نعرف؟ قال: بحيث لو استطاع الإنسان أن يعرف لون البشرة من خلاله. فلو كان هذا الثوب رقيق بحيث أن إذا نظرت إلى البشرة عرفت أن هذه البشرة سمراء عفوا أو هذه البشرة بيضاء، قالوا فهذا دليل على شفافيته، أعرفه وضوحا واضحا، أن يكون واضحا، لا أعرف الخيال، الخيال لا يضر، لكن إذا كان شفافا بحيث يظهر لي لون البشرة فهذا لا يجزئ. مسألة: ما حد عورة الرجل؟ الآن ننتقل إلى بيان حد العورة، وهو أولا نبدأ بالرجل ثم ننتقل إلى المرأة. أولا حد عورة الرجل، حد عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، هذا كله عورة، يعني من الركبة إلى السرة أو من السرة إلى الركبة، هذا كله عورة. والدليل حديث: فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، رواه أبو داود والحاكم بنحوه. وحديث: غط الفخذ فإن الفخذ عورة، وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله. وعند الحنفية رحمهم الله أن ما بين السرة إلى الركبة عورة، وعليه فالركبة عورة والسرة ليست بعورة، بمعنى أن الركبة تدخل في العورة إلى أن نصل إلى السرة، السرة غير داخلة. أما الجمهور فيقولون الركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، العورة ما بينهما. أما الحنفية يقولون لا، ما بعد السرة إلى نهاية الركبة، فالركبة داخلة في العورة، هذا الفرق بينهما. والراجح قول الجمهور إن شاء الله. المسألة الثانية وهي حد عورة المرأة، ما حد عورة المرأة؟ المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، عند جمهور أهل العلم الوجه والكفين يجوز لها كشفهما في الصلاة، أما الباقي فعليها أن تستر جميع جسدها وبدنها عند الصلاة. فالعورة إذن للمرأة في الصلاة هو كل جسدها باستثناء الوجه والكفين، بعض أهل العلم يدخل الكفين، وبعض أهل العلم يخرج الوجه والكفين وأيضا القدمين، ويجوز لها أن تكشف الوجه واليدين والقدمين. إذن صار عندنا ماذا؟ منهم من يقول يجب التغطية ويجوز فقط كشف الوجه، ومنهم من يقول يجب التغطية ويجوز كشف الوجه واليدين، وهذا رأي الجمهور. وقول ثالث يقول يجب التغطية ويجوز كشف الوجه واليدين والقدمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو القول الصحيح، وإن كان الأولى أن تغطي قدمها، ويكفيها في التغطية أن تلتحف بالجلباب أو الخمار أو درع وخمار، أي ثياب سابغة عليها، كما جاء ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها في الحديث، قالت أنها ماذا لما سئلت بماذا تصلي، قالوا تصلي بدرع وخمار. واستدلوا لهذا لعموم هذا الأمر وهو أنها تغطي هذا كله، بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ورد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: المرأة عورة هكذا، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وابن خزيمة. لكن هذا الحديث في سنده مقال، لذلك بعض أهل العلم يستدل به وبعضهم لا يستدل به، وإنما يستدل بما ذكرته لكم سابقا. طيب، ويستدلون بحديث آخر أصرح من هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، هذا دليلهم الأقوى في هذه المسألة. أما الصلاة بالبنطال، وهذه مسألة الآن تأتي، كثير من النساء يسألون: ما حكم أني ألف على جسدي مثلا غطاء فوق ثم من تحت أصلي بالبنطال؟ وهذا تجدونه كثيرا أحيانا في البلاد الأجنبية، يعني خارج العالم الإسلامي، تجدهم يصلون وعليهم فقط هكذا ويسألون عن هذه المسألة. فالمسألة هذه نقول هذا فيه بيان لحجم المرأة وليس فيه ستر كامل، وبالتالي لا يتناسب مع الأدب المطلوب عند أخذ الزينة عند كل مسجد، كما قال الله تعالى، قالت الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمخاطب في هذه الآية الرجال والنساء على حد سواء، وعند كل مسجد يعني عند كل صلاة، لا عند كل مسجد عند المساجد، لا، المراد بالمسجد هنا عند كل صلاة. ولهذا قال النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المرأة عليها، قالوا، أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها، لابد أن يكون لباسها في الصلاة بحيث لا يصف أعضاءها. وهكذا مثل هذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قلت أن هذا من أخذ الزينة الكاملة المأمور بها، فلا ينبغي ولا يقبل من المرأة أن تصلي بالبنطال أمام ربها سبحانه وتعالى، لأنه يخالف الزينة المطلوبة، وهو فيه نوع سوء أدب كما يرى بعض أهل العلم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما حد عورة ابن 7 سنين؟ حد عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين من السرة إلى الركبة، وهذا هو المذهب، ويرى البعض أنه عليه أن يستتر كالبالغ. طيب، ننتقل إلى مسألة أيضا أخرى تتعلق باللباس من حيث ستر العورة، وهو: ما حكم من صلى كاشف مستترا لكنه كاشفا أحد عاتقيه، إما هذا وإما هذا وإما الجميع؟ ما حكم من صلى وهو كاشف لعاتقيه أو لأحد عاتقيه؟ العلماء لهم في هذا قولان. القول الأول يقولون: إذا صلى الإنسان كاشفا أحد عاتقيه فإن صلاته لا تصح، ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عنه: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فإذا العلماء يرون أنه يجب ستر أحد العاتقين، فإن لم يسترهما جميعا فعليه أن يستر أحدهما مع ستر باقي العورة، أما لو أخلى فكشفهما أو كشف أحدهما فإن صلاته غير صحيحة ولا تقبل. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجب ستر العاتقين ولا أحد العاتقين، بل لو صلى بدون ستر لعاتقيه فإن صلاته صحيحة وترك مستحبا أو ترك مندوبا. إذا ستر العاتقين محمول على الندب وليس على الوجوب، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وإنما قد يصح أن نقول أنه يكره لكنه لا يحرم، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار بعض المعاصرين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو شيخ الشيخ محمد بن عثيمين، وله المختارات الجلية، كتاب اسمه المختارات الجلية، هذا كتاب جيد نفيس يحتاجه طالب العلم، هو تعليق على ما في الروض المربع من من من أقوال يرى هو أنها مرجوحة، فسماها المختارات الجلية. اختار فيها أن الأقرب والأصح أنه يجوز للإنسان أن يصلي كاشفا عاتقيه أو أحد عاتقيه، واستدلوا هؤلاء وهم الجمهور ومن يوافقهم من المعاصرين عفوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: إذا كان ثوبك واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي البسه، يعني إذا ما كان عندك إلا ثوب واحد فإن كان واسعا التحف به لحافا كاملا، وإن كان صغيرا ضيقا فاتزر به. وبالتالي إذا كان سيتزر به يلزم من هذا أن عاتقيه قد كشفتا، ومع هذا أقره النبي ولم يقل أن صلاتك غير صحيحة. المخالفون ماذا يقولون؟ يقولون هذا محمول على العذر إذا كان معذور، والصحيح أنه يجوز ولا نحمله على العذر والحاجة، ونقول أن صلاته صحيحة، وإلا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. مسألة أخرى نقف عليها إن شاء الله، وهي: ما حكم صلاة المرأة في نقاب أو برقع؟ يعني بعض النساء تجدهم يصلون حتى داخل بيوتهم بنقاب أو في برقع، مع أنهم يستطيعون أن يكشفوا عن وجوههم في الصلاة. والجواب أن ذلك مكروه فقط، كراهة ولا يحرم، وصلاتهم صحيحة. لماذا؟ قالوا: لأن البرقع والنقاب يخلان بمباشرة الجبهة والأنف للمصلي أثناء صلاته، فإذا كانت المرأة قد غطت وجهها ببرقع أو غطته بنقاب، فإن سجودها لن يباشر وجهها وأنفها، يعني جبهتها وأنفها الأرض، بل سيباشر بماذا؟ حائل، وهو البرقع والنقاب. من هنا قالوا وجود هذا الحائل لا يمنع صحة الصلاة، وإنما نقول بالكراهة، لكن الصلاة صحيحة ولا شيء عليها. وقد تحتاج أحيانا لو كانت مثلا مع جماعة أو في السوق وتريد أن تصلي ولا تريد أن الرجال يرون إلى وجهها، يجوز لها أن تغطي وجهها بنحو برقع أو نقاب وتزول الكراهة، لأني كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة أن الكراهة تزول عند الحاجة، وبالتالي لا شيء عليها لو احتاجت إلى أن تغطي وجهها بنحو برقع ونقاب. بهذا ننتهي من هذه المسائل المتعلقة بمعنى في هذا الشرط، وسنواصل ما يتعلق به أيضا من جزئيات أخرى وفروع في اللقاء القادم إن شاء الله والمحاضرة التالية. نسأل الله لنا ولكم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك شاهدا لنا لا علينا، والحمد لله أولا وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.